خمسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة فوزية مبروك عبد الوهاب المقيمة في شارع الزمالك شبر خيط بحيرة، والهمسة موجهة إلى السيد وزير العدل والسيد نقيب المحامين. بتقول فيها: ممكن الواحد لظروف خارجة عن إرادته يقع في مشكلة ويتعرض لظروف صعبة تدخله المحاكم، وأه لو كان الواحد ده زي حالاتي أنا وإخواتي حضرات، يعني تعلمنا مفيش وحالتنا على قدها، ويدوب يدوب بنبصم على الأوراق. اتعرضت أنا وإخواتي البنات لمشكلة في الحصول على ورثنا من اللي كانوا وضعين إيدهم عليه وهو مشروع قهوة، ودخلنا معهم في صراع طويل في المحاكم، وطبعا لازم نجيب محامي. اتفق معنا وقتها على مبلغ يمشي مع ظروفنا ووافق، ومرت السنين وكسبنا القضية والحمد لله بعد بهدلة. المشكلة مش في الخصم، المشكلة في المحامي يا حضرات اللي لقيناه طالب أتعاب 20,000 جنيه. نجيبهم منين؟ ده احنا كنا بنتصرف له في 50 جنيه بالعافية، والمشروع اللي أخدناه ده يدوب بيوفر لنا 8 لقمة العيش. رفض يتفاوض معانا وصمم على المبلغ، ولقيناه شاكينا بوصولات أمانة كان ممضينا عليها وقت عمل التوكيلات والحاجات اللي بيقولوا عليها، وإحنا نمضي ونبصم وخلاص. ما هو مش معقول المحامي بتاعنا هيعمل فينا حاجة وحشة، وقدام القاضي طلب 20,000 جنيه أتعب تصوير ورق ورسوم واللازم منه. ولما قلنا ما عندناش ومش هندفع رفع علينا قضية، ولقيناهم بيقولوا طالب نسبة قيمتها 125,000 جنيه وتعويض 200,000 جنيه، وإحنا ما فيش بيننا وبينه أي عقد ولا أي حاجة تقول الكلام ده. وملجأنا الأول والأخير هم رجال القضاء اللي بعد كام جلسة حكموا له 35,000 جنيه. طب نجيبهم منين؟ عشان كده بعتين شكوتنا، وأملنا كبير إننا نلاقي حد من السادة المسؤولين يقف جنبنا ويساعدنا. ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.